بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي. اليوم إخواننا سنتكلم عن صفات الله عز وجل ببحث علمي دقيق، وهو أن صفات الله عز وجل صفات الذات. عندما نقول صفات الذات المراد بها صفات المعاني. احنا ذكرنا أن الصفات تقسم إلى صفات نفسية وسلبية ومعان ومعنوية، طبعا يضاف إليها صفات الأفعال كما سيأتي معنا. الآن صفات المعاني هي صفات موجودة. بما أنها صفات موجودة، إذن هذه الصفات إخواننا قائمة بذاته تعالى، قائمة بذاته تعالى، أي أن الله متصف بها. لأنه محال أن يقوم الوصف بنفسه، أن تقوم الصفة وحدها بلا ذات تقوم بها، هذا يعني عقلا غير جائز، لا بد للصفة من ذات تقوم بها. طيب الآن أخواننا، هل الذات والصفات شيء واحد أم هما أمران متغيران؟ الحقيقة أخواننا هذا البحث دقيق. الذات والصفات عندنا شيء موجود اسمه ذات، وشيء موجود اسمه الصفات، صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والتكوين كما سيأتي معنا. هذه الصفات موجودة ولها مدلول يغاير مدلول الذات، يعني ما أفهمه أنا من كلمة ذات الله غير ما أفهمه من كلمة قدرة الله، علم الله، سمع الله، بصر الله، وهكذا. طيب لكن يا ترى هذه الصفة مثل القدرة مثل الإرادة مثل العلم، مع أنها تغاير الذات في المفهوم والمدلول، هل هي منفكة عن الذات؟ الجواب لا. إذن هي صفة تغاير الذات في المدلول، يعني مدلول الصفة غير مدلول الذات، لكن مع كونها تغاير الذات في المدلول هي قائمة بالذات. فلذلك البحث يقول هنا صفات الذات، نعم، ليست عين الذات ولا غير الذات، ليست عين الذات، لأن الذات ليست بصفة، الذات ليست بصفة، وليست غير الذات بمعنى أنها لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، وإنما هي مغايرة للذات في المدلول، ولكنها قائمة بالذات. إذن هي إيش؟ مغايرة للذات في المدلول وقائمة بالذات. نعم. قال رحمه الله: صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصال. صفاته تعالى، صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصال. هل هو غير منفصل؟ لا، هي مغايرة لكنها لا تنفك وتنفصل، وإنما هي شو قلنا عنها؟ تغاير الذات في المدلول ولا تنفك عن الذات. شو المستحيل إخوان ممتنع؟ أن تكون غيرا منفصلا منفكا، وما هو الواقع؟ أنها غير لكنه لا يقبل الانفكاك، بل هي قائمة بذاته تعالى أزلا وأبدا. نعم. صفاته تعالى قائمة بذاته. أطلق الناظم صفات الله فشملت صفات الذات وصفات الأفعال، لأن صفات الأفعال كما مر معنا سابقا ترجع إلى صفة قديمة هي صفة التكوين، وهذا قول الماتريدية، والأشاعرة أرجعوا صفات الأفعال إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. نعم. ف فهي ليست عين الذات ولا غيرها. ليست عين الذات، لأن الصفة لها مدلول يغاير مدلول الذات، وليست غيرها بمعنى أنها لا تنفك، بمعنى أنها لا تنفك. إذن مستحيل ما هو أن تكون مغايرة للذات وأنها تنفك. نعم. كما هو مذهب أهل السنة ومذهب الحكماء. الحكماء هم الفلاسفة، يعني سموا بالحكماء لأنهم ادعوا الحكمة، لكن هذا من تسمية الشيء باسم ضده. نعم، هو عمليا لا، ما كانوا حكماء، يعني إنسان يقول هذه الأقوال في ذات الله عز وجل، هذا ليس بحكيم، لكن هم كانوا يسمون أنفسهم محبي الحكمة، ومنها فيلسوف، أي محب الحكمة. نعم. ومذهب الحكماء أن الصفات عين الذات، ومذهب المعتزلة أنها غيرها، كذا ذكره ابن جماعة. هذا في قول عند المعتزلة أنها تغير الذات، أما القول المشهور عنهم أنها غير موجودة، صفات المعاني لم تثبتها المعتزلة. إيه نعم، لم تثبتها، وإنما قالوا إن الله قادر وليس له قدرة، عالم ليس له علم، مريد ليس له إرادة، نفوا صفات المعاني. نعم. والمشهور عن المعتزلة نفي الصفات بالكلية، حيث زعموا أن صفاته عين ذاته، بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك. أما ما في صفة اسم علم، ما في صفة اسم قدرة، هذا كلام مين؟ المعتزلة. سبحان الله إخوان، هذا القول شنيع جدا، لكن يا ترى هذا القول مع شناعته على ماذا اتكأ؟ اتكأ على أمر يعني ظاهره ما في إشكال، وهو أن إثبات صفات المعاني يتنافى مع وحدانية الله عز وجل. شلون؟ قال إذا أثبتنا هذه الصفات، القدم، هذا القدرة والعلم والإرادة إلى آخر الصفات، إذا أثبتناها فلا بد أن تكون قديمة، فإذا كانت قديمة صار كم قديم في عنا؟ ذات الله قديمة، وقدرة الله قديمة، علم الله قديم، إرادته قديمة، سمعه قديم، بصره قديم، صاروا كتار قدماء. ها، قالوا إذا معناه إثبات صفات المعاني يوجب كونها قديمة، وإثبات قدمها يوجب تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. سبحان الله، نقول لهم هذا كلام غير صحيح. ليه؟ الممتنع هو تعدد ذوات القديم، أما أن تكون ذات واحدة ولها صفات متعددة قديمة، هذا ما في إشكال. ذات قديمة ولها صفات متعددة قديمة، هذا ما في إشكال. إذا الممتنع ما هو؟ تعدد ذات القديم، وأما تعدد صفات القديم فهذا لا إشكال فيه. فلاحظوا إخواننا، المعتزلة بنوا فاسدا على فاسد، بنوا فاسدا على أصل فاسد، وهو استحالة تعدد القدماء في الصفات. قلنا لهم لا، هذا مو مستحيل، هذا أمر جائز. إن ذات الله قديمة هي واحدة ولها صفات متعددة قديمة، ما في إشكال. أما شو المستحيل؟ تعدد الذوات القديمة. إذا معنى ذلك إخواننا، أخطأ المعتزلة في الأصل الأول، فبنوا عليه أصلا أخطر منه، وهو نفي صفات المعاني. لذلك إخواننا، يعني دائما الباطل يستند على قضايا أو على أصول ظاهرها صواب، أما حقيقة هي إيش؟ هي باطل. الباطل إخوان لا يبنى على الحق أبدا، وإنما لابد من جزئية ما فيها خلل في هذا الدليل. نعم. نظرا إلى أن في إثباتها إبطال للتوحيد. ها، نظرا إلى أن إثبات صفات المعاني فيه إبطال للتوحيد، وين إبطال التوحيد؟ في زعمهم أن تعدد القدماء ينافي التوحيد. ما الجواب على ذلك؟ نقول تعدد القدماء كلمة لها احتمالين، تعدد الذات وتعدد الصفات. ما هو المستحيل؟ تعدد الذات وتعدد الصفات. شو حكمه أخواننا؟ جائز لا إشكال فيه. نعم. لزوم تعدد القدماء، والضمير في سواه عائد إلى الذات، وذكر مراعاة للأدب وتنزيها. وذكر مراعاة للأدب وتنزيها للرب. الأخوان الذات لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة، ما هيك؟ لكن يقال عن الله هو، لا يقال هي. ليه؟ قال لما كان في العربية ما في عندنا ضمائر إلا إما مذكر وإما مؤنث، فعاملنا الله بأشرف الجنسين مع أنه منزه عن الذكورة وعن الأنوثة. أنا سيدنا جبريل إخواننا ذكر أم أنثى؟ شو نقول؟ لا ذكر. ها الملائكة إيه؟ لا يصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، بس لما نقول شو نقول؟ جبريل هو، ما هيك؟ ليه؟ قال لا لأنه ذكر، لكن بالعربية ما كان ضمائر إما، يعني العربية عندنا إما مذكر وإما مؤنث، لكن الله مثلا والملائكة ما في ذكورة وأنوثة، قال فعاملناهم بأشرف الجنسين وهو الذكورة. نعم. وسواه بدل من غير. نعم. للتوكيد. وقوله ذا انفصال مشير إلى أن المراد بالغيرية الغيرية الاصطلاحية، وهو ما يقبل الانفكاك. نعم. وهو الذي يمكن انفصاله عن الذات، لا الغيرية اللغوية بظهور التغاير بين الذات والصفات. بالمفهوم، هي التغاير اللغوي إنها بالمفهوم، يعني مدلول الذات غير مدلول الصفات. نعم. أما كونها ليست عين الذات فلأن الصفة ليست عين الموصوف، وأما أنها ليست غيرها فلأن صفاته تعالى لا تنفك عن ذاته أزلا وأبدا. نعم. بخلاف صفات مخلوقاته. نحن الآن صفاتنا بتنفك عنا، فلان عنده علم بزول علمه، فلان عنده قوة بتزول قوته. إيه نعم. ثم قال صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. الآن إخواننا يعني كأن البيت هذا فيه جواب إشكال على المعتزلة، يعني أنتم نفيتم أن صفاتهم صفات المعاني موجودة. ليه؟ لأنكم قلتم بأن هذا ينافي الوحدانية. فصرح هنا شو قال؟ صفات الذات وصفات الأفعال كلها قديمات مصونات الزوال. إذن هي قديمة، طب هل يلزم من قدمها منافاة مع التوحيد؟ لا. ليه؟ الذي ينافي التوحيد ما هو؟ قلنا تعدد في الذات، وأما التعدد في الصفات فإنه لا ينافي التوحيد. نعم. صفات الذات وصفات الأفعال. وليعلم أن الصفات الذات ما يلزم من نفيه نقيضه. يلزم. الآن مر معنا مصطلحين، صفات الذات وصفات الأفعال. طب شو الفرق بينهما؟ قال الصفة إذا انتفت وثبت ضدها فهي صفة ذات، أما الصفة إذا انتفت ولم يثبت ضدها فهي صفة فعل. كيف؟ القدرة لو نفيناها يثبت إيش؟ العجز. إذا بنفي القدرة ثبت العجز. طب يا ترى هنا هي صفة إيش اسمها؟ هي صفة ذات. أما الآن الإحياء، إذا نفينا الإحياء ثبتت الإماتة؟ إذا نفينا الإغناء ثبت الإفقار؟ لا. إذا شو بنقول؟ هذه صفة إذا انتفت لا يثبت ضدها، فهي إذا صفة فعل. يعني هذا كلام حكيناه سابقا إخواننا. نعم. وقلنا إن صفات الأفعال هي الإحياء والإغناء والإسعاد والإشقاء والترزيق والتخليق والتصوير، كل هذه الأفعال أرجعها الماتريدية إلى صفة التكوين، وأما الأشاعرة فإنهم أرجعوها إلى التعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. إذا معناها صفات الأفعال الماتريدية والأشاعرة اتفقوا أن الله من أفعاله الإحياء والإماتة وكذا، لكن اختلفوا في مرجع هذه الأفعال، هل ترجع إلى صفة قديمة هي التكوين أم إلى تعلقات القدرة؟ اختلفوا في ذلك، وبناء على ذلك قالوا هذه الأفعال قديمة عند الماتريدية لرجوعها إلى صفة القديمة هي التكوين، وقال الأشاعرة هي حادثة لرجوعها إلى أمر حادث وهو التعلق التنجيزي الحادث للقدرة. نعم. وصفات الأفعال ما لا يلزم من نفيه نقيضه، والفرق بين الذات والصفة أن الذات كل ما يمكن أن يتصور بالاستقلال، بخلاف الصفة فإنها كل ما لا يمكن تصوره إلا تبع. يعني الصفة لا تعقل إلا مع موصوف، وأما الذات فنستطيع أن نتصورها ثم نثبت لها الصفات، أما هو في الواقع الذات لا تنفك عنها الصفات، فمنذ الأزل الله تبارك وتعالى موصوف بصفاته مع استحالة الانفكاك. أما نحن سمعنا في التصور العقلي شو بنقول؟ أنا بتصور أن أولا أن الله موجود ثم أثبت له الصفات بالأدلة، أما هو في الواقع منذ الأزل الله قديم وموصوف بصفات قديمة. نعم. والتحقيق أن من قال الصفات غير الذات نظر إلى أن الصفة قائمة بالذات وتقدم الذات من الضروريات، ومن قال الصفات عين الذات. شو يعني تقدم الذات؟ يعني هذا إخوانا تقدم الذات باسم التصور العقلي، أما في الواقع ما في تقدم، لأن الصفة قديمة كما أن الذات قديمة. كما التقدم شو بدل؟ أن الذات قديمة والصفات يعني غير قديمة. يعني إذا كانت الصفة الذات قديمة متقدمة إذن الصفات متأخرة. تقول لا، هذا بالتصور العقلي أخي، أما في الواقع كلاهما قديم. نعم. ومن قال الصفات عين الذات نظر إلى أن الذات غير منفكة عن الصفات، ومن قال لا عين ولا غير نظر إلى أنها لو كانت عينا لكانت ذاتا، ولو كانت غيرا لزم التركيب، وهو من المحالات. لزم التركيب بين الذات والصفات. حنقول إخواننا الأمر أبسط من هيك، صفات الله عز وجل تغاير الذات في المدلول وقائمة بالذات لا تنفك عنه، فبالنظر إلى المدلول والمفهوم في تغاير، وبالنظر إلى الانفكاك ما في تغاير. نعم. والله أعلم بحقيقة الحالات، والعجز عن درك الإدراك إدراك. إذا وصل الإنسان إلى قناعته أنه لا يستطيع أن يدرك هذا المجال فنقول يعني هذا إيش أدركت عجزك، فهذا نوع من أنواع الإدراك. نعم. لكن يا ترى الكلام هنا ليس واضحا هكذا صار؟ يعني أظن أنه واضح، يعني أظن صار البحث الله أعلم واضح. نعم. صفات الذات قديمة بالإجماع. ثم صفات الذات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر قديمة بالإجماع. هذه إخواننا صفات المعاني، هذه صفات المعاني اللي هي إيش؟ الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأضاف إليها الماتريدية صفة التكوين. نعم. وأما الفعلية وهي التكوين المعبر عنه بخلق الأشياء ورزق الأحياء والإبداع والإنشاء والإحياء والإفناء والإنبات والإنماء وأمثال ذلك، ففي كونها قديمة نزاع. فمذهب أئمتنا الحنفية أنها قديمة. أبو حنيفة أخواننا كان قبل الماتريدي فلا ينسب إليه، إن أبو حنيفة ما نقول نحن ماتريدي، لأنه كان قبله. نعم. ومذهب الأشاعرة والمعتزلة أنها حادثة، وقيل المنازعة في القضية لفظية لا حقيقية. نعم. وقوله طرا بضم الطاء وتشديد الراء أي كافة، ونصبه على الحال من الضمير المستكن في قديمات. ومعنى مصونات الزوال أي محفوظات من الزوال عن الذات الموصوف بها، أو من الزوال بمعنى الفناء والعدم، فإذا ثبت قدمه استحال عدمه. فالمعنى أن جميع صفاته صمدية أزلية أبدية. ثم قال: نقف هنا إن شاء الله.